ومنها ما يكفي فيه 3 رجال، ومنها ما يكفي فيه 2 ولا يقبل فيها النساء، ومنها ما يكفي فيه 2 ويصح ويجزئ 1 وامرأتان، ويجزئ 1 ويمين المدعي، ومنها ما يكفي فيه 1، ومنها ما يكفي فيه 1، ويكفي فيه 1 فيما هو من خصائص النساء ولا يطلع عليه الرجال. وتفاصيل هذا في كتب الفروع. والآية في المداينة في الحقوق المالية، فيقبل فيها 2، فإن لم يكونا 2 فرجل وامرأتان، ويكفي فيه 1 ويمين المدعي صاحب الحق. فقوله جل وعلا واستشهدوا 2، أن الشهادة في الحقوق المالية بشهادة 2، رجل شهيد، واستشهدوا 2 من رجالكم، من رجالكم يعني من المسلمين، لأن الكفار ما تقبل شهادتهم في هذا، ولا يقال عن الكفار إنهم من رجالكم، وإنما من رجالكم المسلمين. وهل تقبل فيها شهادة العبيد الأرقة؟ قولان للعلماء، من العلماء من قال لا تقبل شهادة العبد، لأن العبد سلعة ومال، فلا تقبل شهادة المال على المال. ومن العلماء من قال هو من المكلفين، وهو قد يباشر العمل بنفسه ويباشر معه آخرون، فتقبل شهادة الرقيق لأنه مسلم مكلف بالتكاليف الشرعية، ولعل هذا أولى والله أعلم. واستشهدوا 2 من رجالكم فإن لم يكونا 2، ما تيسر 2، فاستشهدوا 1 وامرأتين، فالمرأتان تقومان مقام الرجل الواحد في الشهادة. فإن لم يكونا الشهود 2 فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يفهم منها أنه لابد في الشاهد العدالة، لأنه هو المرضي، والفاسق ما تقبل شهادته لأنه غير مؤتمن وأظهر فسقه، فلا تقبل شهادته على الآخرين بمعصيته لربه، فلا تقبل شهادته. ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، تضل بمعنى تنسى أو يختلف عليها الأمر، أو تنسى بعض الشيء وتذكر بعض الشيء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تكون الأخرى مذكرة لها، لا مذكرة بأنها تحل محل ذكر، لا، وإنما تذكرها ما نسيت، تقول ألم يحصل كذا، ألم يقل لنا فلان كذا، فتذكرها. وجاء أن بعض القضاة فرق المرأتين في سماع الشهادة، فردت عليه إحداهما فقالت هذا مخالف لكتاب الله جل وعلا، لأن الله جعل المرأتين بمثابة رجل واحد، وبين جل وعلا أن كل واحدة مكملة للأخرى، يعني ما الواحدة تقوم بذاتها وإنما بالأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فعرف أنه أخطأ بذلك. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا يأبوا إذا دعوا، لماذا؟ لتحمل الشهادة أو لأدائها؟ نعم. وهل هما سواء؟ لا، التحمل مستحب للإنسان أو فرض كفاية ولا يجب عليه، والأداء يجب عليه، إذا لم يكن هناك غيره فيجب عليه ذلك. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا قيل له تعال اشهد على هذه الصفقة فلا يخلو، إن كان هناك غيره فلا يجب عليه، وإن لم يكن هناك غيره فيجب عليه، لأنه يكون حينئذ من فروض الكفاية، وفروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يقم به أحد أثم كل من امتنع عن هذا. ولا يأبى الشهداء وإذا ما دعوا، أما إذا دعوا للأداء وكان قد تحمل الشهادة فيجب عليه ذلك، لأنه إذا استشهد على أمر ما ثم احتيج إليه عند القاضي وقال لا أنا مشغول ما أذهب، هذا يلزمه ما دام تحمل الشهادة أن يؤديها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لا تملوا ولا تستصعبوا ولا تتساهلوا في مبايعاتكم فتقولوا هذا ما يستحق الكتابة وهذا كذا، ما دام أنه دين ومؤجل فهو عرضة للنسيان، وإذا حصل النسيان حصل التنازع، واحد يقول كذا والآخر يقول كذا، فإذا كتب استراح الجميع. وقد يحصل النزاع في الشيء الصغير ما لا يحصل في الشيء الكبير، وقد ينسى الشيء القليل ما لا ينسى الشيء الكثير، وقد يكون القليل عند بعض الناس بمنزلة الكثير وأكثر من الكثير، وقد يكون الكثير عند بعض الناس سهل ولا قيمة له عندهم، فينبغي التوثيق والضبط بالكتابة. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله، هذا تعليل، فالكتابة أقسط وأقرب إلى العدل وأبعد عن الشجار والنزاع، وأقوم للشهادة، لأن الشاهد إذا شهد على شيء ما قد ينساه، فإذا قرأت عليه الكتابة التي وقع عليها قال صح هذا الواقع، وهو قد لا يذكرها أو يظن أنها أكثر أو أقل، فإذا كانت مكتوبة وقرأت عليه تذكر. وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أقرب ألا يحصل شك ولا ريب ولا يقال فيها زيادة أو فيها نقص، ما دام مكتوب واطلع المرء على كتابته وعلى توقيعه سال عنه أي شك وريب. وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، تجارة متنقلة أخذ وعطاء يدا بيد، هذا ما يحتاج إلى كتابة، ما يحتاج إلى كتابة لأن كل إنسان أخذ حقه. إلا أن تكون تجارة حاضرة يعني بيع بالحاضر، تديرونها بينكم يعني تتنقل من شخص إلى شخص، تأخذ البضاعة وتدفع الثمن، تدفع الثمن وتأخذ البضاعة وهكذا، تبيع تسلم البضاعة وتأخذ الثمن. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، في هذه الحال ما تلزم الكتابة ما دام أن كل إنسان أخذ حقه فلا إثم عليكم في عدم الكتابة. وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، إذا حصلت المبايعة بينكم فأشهدوا، من الشهود من بشهادته يرتفع الخلاف والإشكال. وهذا قال العلماء عنه أمر إرشاد وليس أمر إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، اشترى عليه الصلاة والسلام ولم يشهد، فلو كان الإشهاد واجبا لأشهد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أعرابيا معه فرس يبيعه، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم معه وتبعه الأعرابي على أساس أنه يسلم النبي صلى الله عليه وسلم القيمة للأعرابي ويستلم الفرس. ناس آخرون رأوا الأعرابي معه الفرس وليس معه النبي، النبي أمامه، فظنوا أن الفرس لا تزال معروضة للبيع، فقالوا للأعرابي بكم بكذا، زادوه دفعوا له قيمة أكثر مما باع على النبي صلى الله عليه وسلم، فطمع الأعرابي بزيادة القيمة، فنادى إن كان لك رغبة في الفرس فاشتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتريت، والفرس اشتريته بكذا. قال لا، زيد عليك فإن كان لك رغبة فاشتر، زد. قال قد اشتريت. قال هلم شهيد، يقوله الأعرابي، هلم من يشهد معك أنك اشتريت. النبي صلى الله عليه وسلم توقف ما عنده شاهد، والناس صحابة يأتون إلى النبي إلى الأعرابي ويقولون هذا الرسول ما يكذب، كلامه حق وصدق، استح تقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، يأتي لي بشاهد، إن أتى بشاهد فبها، وإلا الفرس طلبت بأكثر. والصحابة رضي الله عنهم استحوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له أن يقولوا له نشهد، لأنه ما حضروا وما عنده عليه الصلاة والسلام أحد حينما اشترى. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم خزيمة الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، جاء ووقف بينهم وقال أنا أشهد. قالوا على ماذا تشهد؟ قال أشهد على ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، لأنه عزم وجزم بالشهادة، وذلك أنه على حق، لأنه يعرف يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حق. فأعطى الأعرابي الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ القيمة. فالشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، فدل هذا على أن الأمر بالإشهاد هنا أمر إرشاد، يسمى أمر إرشاد، فيه أوامر، يقال هذا أمر وجوب، هذا أمر استحباب، هذا أمر إرشاد، يرشد الله جل وعلا العباد لما هو أحسن وأضبط. فدل على أن هذا الأمر في الإشهاد للإرشاد وليس للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الفرس ما أشهد على هذا. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. احذر. وألفاظ القرآن ألفاظ عظيمة صالحة للدلالة على معان متعددة. ولا يضار كاتب ولا شهيد، يصح أن يكون الكاتب فاعل، ويصح أن يكون الكاتب نائب فاعل، ومثله الشهيد. ولا يضار كاتب، يعني ما يجوز للكاتب أن يضارر بنفسه، يؤذي من كتب له أو يبخس في الكتابة أو يمتنع عن الكتابة أو يكتب بعض الشيء ويمتنع عن بعض، يضار الآخرين، ما يجوز له ذلك. كذلك لا يجوز له لأصحاب البيع أن يضاروا الكاتب. يكون في شغل فيقول تعال اكتب لنا، اكتب لكم بعد ساعة بعدما أفرغ مما أنا فيه، لا الآن اكتب لنا، ففي هذا مضارة له وإذا وإن ولا يجوز. الشاهد مشغول بأمر ما، يقال تعال اشهد والشهادة متعينة عليك، تعال أدي الشهادة، تعال أدي الشهادة في جدة في الطائف في الرياض، هذه مضارة. لا يضار هو ولا يضارر هو غيره، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وكما تقدم في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني ما ينبغي أن يوصل الضرر إلى الوالدة، كذلك لا يجوز للوالدة نفسها أن تضار والد الطفل. ولا يضار كاتب على أنه فاعل لا يعمل المضار هو، ولا يضار كاتب على أنه نائب فاعل، يعني لا أنتم أيها المتبايعون لا تضاروا الكاتب، لا تتعبوا الكاتب، لا تؤذوه، لا تطلبوا منه الكتابة في وقت يشق عليه، ولا شهيد، معطوف على الكاتب، يصلح أن يكون نائب فاعل معطوف على نائب الفاعل، ويصح أن يكون فاعل. وإن تفعلوا كلكم، يصلح للجميع. إن تفعلوا أنتم أيها الكاتب والشهداء تضاروا، هذا فسق. أو أن أصحاب الصفقة يضارون الكاتب والشهيد فإنه فسق. وإن تفعلوا المضارة فإنه فسوق بكم، والفسوق الخروج عن الطاعة، عدم الالتزام بما أوجب الله. فيقال للفأرة فويسقة لأنها مؤذية، ويقال للفاسق فاسق لأنه عصى الله. واتقوا الله، اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك في البيع والشراء والكتابة والشهادة، تحملا وأداء كما هي تكون نصب عينيك في الصلاة والزكاة والصوم والحج. والله جل وعلا أمر بتقواه في آيات كثيرة من كتابه، وقد يأمر بالتقوى في الآية الواحدة أكثر من مرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أمر بالتقوى مرتين في آية واحدة. واتقوا الله ويعلمكم الله، اتق الله والله يعلمك. فالعلم يحتاج إلى تقوى الله جل وعلا، بدون التقوى يكون المرء فاسق، يحرم من بركة العلم ولا يستفيد منه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله الذي حفظ القرآن وهو طفل صغير وكان يحفظ ما يسمعه، يقول رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، وكيع شيخه، فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. والله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أردت أن تحصل على شيء من العلم فاتق الله في دراستك وعلومك، اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك، تكون محصلا بإذن الله للعلم. ولهذا تجد التقي المقبل على طاعة الله جل وعلا يكفيه الزمن اليسير في المذاكرة، الذي لا يكفي لمن هو دونه في التقوى. ويمثل كثير من الإخوة بطلاب الحفظة لكتاب الله المنتسبين إلى جمعيات تحفيظ القرآن، واعتنوا وتأدبوا بآداب القرآن، تجدهم المتقدمون في المعاهد والكليات والجامعات والدراسات الأخرى، لأنهم أقربوا إلى التقوى من غيرهم بتأدبهم بآداب القرآن وأخذهم بتعاليمه. واتقوا الله ويعلمكم الله. المتأدب بآداب القرآن يكفيه الزمن اليسير للمذاكرة بإذن الله، غيره لا يكفيه مثل هذا الزمن الذي يكفي لهذا، لأنه أقل منه بالتقوى، أو يقترف بعض المعاصي، أو يتخلف عن صلاة الجماعة، أو ينام عن الصلاة المفروضة، فيكون فاسق بهذا، فيحرم بركة العلم. وطالب العلم كلما اتقى الله جل وعلا يسر الله أمره وسهل له الحفظ والعلم والأخذ عن المشايخ والاستفادة. والله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أردت العلم فاتق الله يعلمك الله. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية، عليم بكل شيء، كبير أو صغير، عظيم أو حقير، حاضر أو غائب، سرا أو علانية، ظهر للناس أو هو سر لا يعلمون لا يعلم عنه. علمه جل وعلا أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم. أي شيء فهو لا يخفى على الله جل وعلا. يقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر بالاستشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيقة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهكذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما قال مسلم في فشهادة الرجل والمرأتين في الأمور المالية، ولا تقبل في مثل القصاص وقتل النفس ما تقبل فيه المرأتان، ومثل النسب ما تقبل فيه المرأتان، وكثير من الأمور ما تقبل فيها المرأتان، مثل شهادة القذف ما تقبل فيها المرأتان، وهكذا. فالمرأتان مع الشاهد تقبل في الأمور المالية وما يراد بها المال، ما يراد بها المال. فمثلا الطلاق ما تقبل فيه المرأتان، الالتزام بشيء من المال مقابل الطلاق تقبل فيه المرأتان، تقبلان في المال ولا تقبلان في النسب ولا تقبلان في الطلاق ولا تقبلان في القذف ولا تقبلان في القصاص وغير ذلك من الأمور. كما قال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ما رأيت منا. والمراد بالعشير الزوج، يعني أنها تكون مع زوجها في حياة سعيدة، لكن إذا رأت منه أي شيء قالت: منذ تزوجتني وأنا في شقاء. نسيت كل المعروف، سريعة النسيان، وهذه طبيعة غالب النساء هكذا، وسريعة التسخط على غير الزوج مثلا، تنسى المعروف والجميل، ما تقول: هذا أخطأ هذه المرة لكن له سوابق حسنة، له أعمال حسنة فتتحمل. لا، يكثرن اللعنة والشكاية والتسخط على الأزواج. نعم. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، كأنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني النساء ناقصات عقل ودين، ومع هذا تغلب الرجل العظيم القائد للأمة، تؤثر عليه امرأة. فقالت المرأة: ما نقصان العقل يا رسول الله؟ لما؟ قال: شهادة المرأتين بشهادة رجل. وما نقصان الدين عند المرأة؟ قال: أليست تمكث الأيام والليالي لا تصوم ولا تصلي بالحيض والنفاس؟ فهذا نقصان عقلها ودينها. ومع هذا يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وهي في الحالين معذورة، هي في الحالين معذورة، هكذا شرع الله جل وعلا. وقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم به، حكم بذلك الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا، وقوله تعالى: أن تضل إحداهما، يعني المرأتين، يعني فلا تقبل شهادة الفاسق لأنه عصى ربه جل وعلا، فلا يؤمن على أن يجر النفع لمن أراد ويجر الضرر على من هو ضده أو لا يريده. وقوله تعالى: أن تضل إحداهما، يعني المرأتين، إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أي يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد. وقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قيل: ويؤخذ من هذا أن المرأة لا يجوز أن تتولى مهام أمور الرجال، أنها ما تستطيع بحكم طبيعتها، ما تستطيع، ما يصلح أن تكون قاضية ولا أن تكون أميرة ولا إمامة ولا في الأمور القيادية، ما يصلح أن تكون. طبيعة المرأة ما هيأها الله جل وعلا لذلك، وإنما هي مهيئة لما هيأها الله جل وعلا له من رعاية البيت والقيام بالأولاد وتربيتهم والحمل والوضع وغير ذلك من الأمور الذي جعلها الله جل وعلا قادرة بإذنه تعالى عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة ما يصلح أن تكون أميرة ولا قائدة، وإنما تكون تابعة. وقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع. وهكذا قوله: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل وهو مذهب الجمهور والمراد بقوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، للأداء لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية. وقال مجاهد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. جاء في الحديث مدح الشاهد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يطلبها، وجاء في الحديث ذم الشاهد الذي يشهد قبل أن يستشهد، ولكل معنى. قال العلماء: إذا كان المرء عنده شهادة على أمر ما